هلا علي اوفر بستنى، هلا علي اوفر بستنى ونقولون عن ظاهر انتهاء الاذان. هلا علي، هلا علي يصلي السنه. دخلت دخلت المسجد يوم الجمعه مثلا، كان مؤذن واذن ايه ودخلت، هل انتظر حتى ينتهي الاذان؟ لا ما تنتظر، لا.